أن أهل النار يصيب أبدانهم حرارة، هذه الحرارة تكون مصحوبة بإحراق، الإحراق متولد من شدة البرد الذي يرسله الله عز وجل على أهل النار. لذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أتى الغيم وتقلب الجو يرى ذلك في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقبل ويدخل ويخرج ويدخل ويقبل ويدخل حتى يعرف ذلك في وجهه. فتسأله أم المؤمنة عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا ما رأوا الغيم استبشروا أن هذا هو سبيل لماء ينزل ورزق يسوقه الله عز وجل إلى الناس. فقال: وما يؤمنني يا عائشة إن قوما قالوا إن هذا عارض ممطرنا؟ فقال الله عز وجل لهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما ذهب الغيم ونزل المطر علمنا بذلك أحكاما وآدابا، وعلمنا أدعية وأفعالا تقال وتفعل عند نزول المطر، فهو رزق من الله عز وجل لأهل الأرض، وهو رحمة يرحم الله عز وجل بها أهل الأرض. بل إن منع المطر لأهل الأرض دليل على عقاب من الله عز وجل، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا بقطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن الدواب تلعن الكفار وتقول لهم: بكم منعنا القطر من السماء أن ينزل إلينا. فإن الله تبارك وتعالى سمى المطر في كتابه رحمة وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. هذا الماء الطهور الذي ينزله الله عز وجل إلى الأرض من البركات التي تنزل من السماء لأهل الأرض، فهو يكون سببا في النبات، سبب في إحياء الأرض بعد موتها، سبب في أن الناس يصيبهم البشرى والسرور. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الريح إذا ما اشتدت على أهل الأرض أن الإنسان لا يسبها وأن الإنسان لا يلعنها، ولكن عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى خيرها وخير ما أرسلت به، وأن يستعيذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المطر إذا ما نزل أن نقول: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية: اللهم صيبا هنيئا. الصيب النافع هو الذي لا يتضرر به أهل الأرض، والصيب الهنيء هو الذي يجعل أهل الأرض في سعادة. فإننا نعلم أن هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل من السماء إلى أهل الأرض قد يكون إنعاما لقوم وعذابا لآخرين، فهو جزء من جنود الله تبارك وتعالى يرسله الله عز وجل على من يشاء. أرسل الله عز وجل هذا المطر من جنده سبحانه تبارك وتعالى للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معينا ومؤيدا ونصيرا في غزوة بدر، لما كانت الأرض التي يقاتل عليها أهل الإيمان أرض لا تثبت فيها أقدام الخيول والمجاهدين، فأنزل الله عز وجل المطر من أجل أن تكون هذه الأرض صلبة، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن أهل بدر: ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وذلك لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد أصبحوا ليلة غزوة بدر جنبا ولا يجدون ماء، فأرسل الله عز وجل عليهم المطر حتى يتطهروا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان تثبيتا لأهل الإيمان كما أنه كان عذابا لأقوام آخرين، يرسل الله عز وجل عليهم هذا المطر عذابا من عنده كما أرسل الله عز وجل المطر والحجارة من السماء على قوم لوط، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأرسل الله عز وجل الماء على أقوام فعذبوا، نصره الله عز وجل على فرعون فكان سببا في إهلاكه في اليمن، وأرسله الله عز وجل على قرية سبأ حتى دمرها بعدما كانت عامرة بالبساتين والخيرات لكفرهم نعم الله عز وجل. وكذلك يرسل الله عز وجل هذه الريح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من سبها، يبعثها رب العالمين على أقوام فتكون سببا في هلاكهم، فأرسل الله عز وجل هذه الرياح على الكفار والمشركين في غزوة الخندق غزوة الأحزاب، لما اجتمع هؤلاء العصابة كلهم على الصحابة والمؤمنون وحاصروا المدينة، أرسل الله عز وجل جنودا من عنده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فأتت الريح على خيام ومنازل وحصون الكافرين والمشركين واليهود فدمرتهم، وكان النصر حليفا لأهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عند نزول المطر أن نقول: اللهم صيبا نافعا، لأن المطر قد يكون ضررا في نزوله إذا ما كان بكثرة، وإن رب العالمين لا يكون في هذا الكون شيء إلا بتقديره، حتى في نزول المطر في عدد القطرات هذا يكون في علم الغيب عند رب العالمين، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فالذي يتكفل بنزوله وعدده هو الملك تبارك وتعالى. لا يعلم أحد من الناس متى ينزل هذا المطر على سبيل اليقين والتأكيد إلا رب العالمين، فإن هذا من العلم الغيبي الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذا ما نزل المطر بكثرة وأصاب بعض أهل الأرض بضرر فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر كذلك أن نقول وأن نحفظه وأن نردده، أن نقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعل هذا القطر على الآكام وعلى الجبال وعلى عطون الأودية، لا تجعل هذا القطر كثيرا متدافعا على بيوتنا فيصيبنا الغرق ويصيبنا الدمار والإتلاف. فإذا ما رأى الإنسان هذا يستذكر هذه الأدعية وأن يقول كذلك: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل هذا المطر وهو الذي أنزله. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نزول المطر من الأشياء الفعلية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما نزل المطر يكشف عن بعض بدنه ويقول إنه حديث عهد بربه، أي حديث تخليق لله تبارك وتعالى، أن الله خلق هذا المطر وأنزله إلى أهل الأرض، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه له شيء مما خلقه رب العالمين الآن، وأن ينزل وأن يصيب بعض بدنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ذات يوم عن رأسه حتى يصيبه بعض المطر الذي نزل، ويقول هذا حديث عهد بربنا تبارك وتعالى. وكذلك عند نزول الأمطار علم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن هذا الوقت وقت نفيس، وقت لا ينبغي لك أيها المؤمن أن يكون حالك كحال غيرك من الناس، بل هو وقت إجابة دعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ثنتان لا يرد عندهما الدعاء، عند النداء وعند نزول المطر. في حينما ينزل المطر هذا مظنة من مظنات إجابة الدعوات، فارفع يديك لربك تبارك وتعالى واطلب منه ما تريد. فهو الذي حثنا ورغبنا في ذلك، لا سيما في الأوقات التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة لنزول الدعاء واستجابته، وأن الله عز وجل يستجيب فيه الدعوة. فالمطر هذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لا ينبغي للإنسان أن ينزجر ولا أن يصيبه الضجر والغضب بسببه، بل فيه من الآيات وفيه من العبر ما يجعل الإنسان المؤمن يتدبر ويتذكر أحواله. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فالله تبارك وتعالى أرسله ويصرفه من باب التذكير لنا معاشر البشر أن نتذكر وأن نعتبر بآيات الله تبارك وتعالى المسخرة في هذا الكون. وكما أن الله عز وجل يرسل المطر على أهل الأرض فيصيبهم من النفع، ويصيبهم كذلك أحيانا من الضرر، إلا أنه يحب من عباده في هذا الوقت أن يرجعوا إليه بالعبادة، وأن العبد يؤدي عبادة ربه تبارك وتعالى على وجهها، هذا شيء محبب إلى الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أن الإنسان حينما ينزل المطر ويأتي الشتاء والبرد يشق على الإنسان أن يصيب الماء أعضاءه فيتضرر بذلك ويكون فيه مشقة وكراهية لذلك، لكن ربك يحب منك ذلك أيها العبد. الله عز وجل يحب أن تكون هذه العبادة في هذا الوقت له سبحانه. وأهل الإيمان يخالفون أهواءهم، لأن الجنة ليست برخيصة، وإنما الجنة سلعة غالية لا بد فيها من تعب، لا بد فيها من مشاق، حفت الجنة بالمكاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن إسباغ الوضوء على الأعضاء هذا من الأمور التي تكون لبعض الناس فيها كراهية، ولكنه من الأشياء التي يمحو الله عز وجل لنا بها الخطايا ويرفع لنا بها الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، كان السلف الصالح رضي الله عنهم يستغلون فصل الشتاء بالذات للعبادة. فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: الشتاء غنيمة العابدين. وكان ابن عباس وكان ابن مسعود وأبا هريرة رضي الله عنهما يقولان: نعم الشتاء للمؤمن هو ربيعه، طاعة طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام. كما أننا في دنيانا نغتنم التجارة ونغتنم الأموال ونغتنم العروض حتى يكسب الإنسان، كذلك هذا الفصل الجليل غنيمة لأهل الإيمان، لأن يتزودوا من رصيد حسناتهم ودرجاتهم وثوابهم عند ربهم تبارك وتعالى، فيسميه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه غنيمة، فينبغي أن تغتنمه أيها المؤمن في طاعة الله تبارك وتعالى. وهو كذلك ربيع للمؤمن، كما أن البساتين والزروع والثمار في فصل الربيع تنضج وتحيا وتنبت وتزهي، كذلك قلب المؤمن إذا ما أتى فصل الشتاء فإن قلبه يرتع في مواسم الخير، يرتع في أنواع الطاعات، يرتع في كثير من العبادات يفعلها لربه تبارك وتعالى. لذا يذكر أبو هريرة ويذكر ابن مسعود رضي الله عنهما أن فصل الشتاء يمتاز بميزتين: أن الليل فيه طويل، فما عسانا أن نفعل في هذا الوقت الطويل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. بعض الناس يستغل هذا الوقت في السهر والعبث واللهو واللعب، ولا يكون هذا الوقت الطويل النفيس عنده محط نظر ولو 5 أو 10 دقائق لصلاة ركعتين لله تبارك وتعالى في هذا الوقت. أليس هذا من الغض العظيم الذي يحرم عليه الإنسان أنه يضيع هذا الوقت الثمين الذي إذا ما دخل الجنة يندم عليه ويتحسر إذا لم يقضي هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. وقت طويل يعلمنا فيه الصحابة رضي الله عنهم أن نستغل هذا الوقت في أداء ركعتين، في قراءة شيء من القرآن، في مناجاة الملك تبارك وتعالى، فإن قيام الليل من أجل وأعظم العبادات، لا سيما وإذا ما كان في ثلث الليل من الأخير. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من دائم فيقبله؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. وإذا ما كان وقت النهار فإن الإنسان يصوم فيه لقصر هذا الوقت، فإنه كذلك من الغنيمة الباردة التي تحصل للإنسان الذي يقدر ويستطيع الصيام بدون مشقة ولا تكلفة ولا إرهاق، فهو فرصة للعابدين أن يرجعوا لربهم تبارك وتعالى. كذلك هذا الوقت وهذا الفصل الشتاء يذكر الإنسان بنعم الله تبارك وتعالى عليه، أن الله عز وجل أنعم علينا بلباس نرتديه في هذا الوقت، وهناك أقوام ابتلاهم الله عز وجل بفقد ملابس يرتدوها في هذا الوقت. أنك أيها الإنسان أنعم الله عز وجل عليك بسكن تسكن إليه يحميك ويحفظك من الضرر والإعياء والأذى في هذا الوقت عند نزول المطر وعند شدة البرد، وهناك أقوام ابتلاهم الله عز وجل بفقد ذلك ويموتون من شدة البرد. فلنحمد ربنا تبارك وتعالى ونشكره على هذه النعمة العظيمة، ليس شكرا باللسان فقط وإنما شكرا بالأفعال، أن يكون الإنسان في هذه الأوقات عابدا لربه تبارك وتعالى، لا ناهيا عابدا عاصيا لربه، بل إن رب العالمين يرسل هذه النعم لعباده، فمنهم الذي يستغلها في شكر الله فيزيد الله عز وجل في هذه النعم له: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا ما كفر الإنسان نعم ربه تبارك وتعالى فإنما هو استدراج من الله عز وجل له، قد يأخذه على غفلة على بغتة وهو لا يدري. فهذا الوقت يشكر الإنسان نعم الله عز وجل عليه، وهو يرى إخوانه المستضعفين في فلسطين وفي غزة وهم لا يجدون ما نملك الآن، وهم يلتجئون وهم مستضعفون خائفون، وأنت آمن في وطنك، نعمة من نعم الله عز وجل لك أيها العبد، استحق منك الشكر لربك تبارك وتعالى في هذا الوقت. هذا الوقت العظيم من آيات الله أرسله الله عز وجل لنا عبرة وتذكرة، فلا ينبغي أن يمر مرور الكرام علينا بل يكون محط نظر وعبرة. هو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أمضيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ربوع الأرض يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وعليك باليهود يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.